نعم. سؤال أخير معلش. عندنا في كسلة قبل شهرين تقريبا جاء جماعة مختار البدري جماعة ورابط العشرة دا منهم حسن حامد مع الضلالة. نعم ما هو عشرة دعاة، دعاة ضلالة معه حسن حامد وهشام مدني وحمد أحمد حجازي عشرة داعي جوا نزلوا في معهد هو يعني يدرب فيه وعلى أبو زينب ودرسوا وباتوا هناك في المعهد وعملوا محاضرة في مسجد على التكفير فقام منار منار رمضان وقال يعمل معه مناظرة فحصلت يعني هذا الأمر حصل فيه انزعاج كثير اخواننا هنا اتصلوا علي وقال لي عند نعرف موقف يعني علي ابو زينب وهو يعني نزل بات معه في المحد وما عارفين دعوته الان هناك الشباب يعني هناك موجوده حلقات يمشي لي على ابو زينب تار وفي مجموعه بيجوا لي منار محمد رمضان ده اخو منار موجود بحلقه وعنده شباب حتى قال لي يعني اليوم الجو ناس مختار البدري محمد رمضان يعني كان دروسه ما موجود ما اختفى كل اليوم معتزل بعد ذلك يعني هناك يعني في كسلة الشباب الموجودين هناك يعني الدعوة اللي بيحضروها مع الشيخ علي أبو زينب هم نفسهم اللي يجي بعضهم يأتي لمحمد رمضان نفسهم يأتوا للأمين الصادق الأمين الصادق هذا مع أنصار السنة نفسهم يذهبوا لحم محمد طيب نفسهم ولا شيء بعضهم يتجول في كسلة حتى يعني بعض أحد الأخوان ذكر لي أن الأمين الصادق يعني وسئل عن عبد الحي يوسف يعني قال هو يعني بيحترمني وبيحترم شيخ احمد محمد طاهر درد وما يعدن في سنة فان شاء الله احنا عاوزين نعرف يعني اولا في كسلة يعني هل يوجد من اهل العلم يعني تنصحنا باخذ العلم جميل. عنه ثانيا حال علي ابو زينب جميل جيد اول شيء انا اريد ان تسجل هذه المكالمة سجل هذه لا ولإخواني بكسلة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد فإن من الواجب الحتم على كل من يعرف الحق إن شاء الله ويدعو إلى المنهج السلفي أن ينصح إخوانه بالحق بالتي يحسن وهذا من النصيحة التي نحن نتدارسها من خلال حديثه صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم فمن منطلق هذا النص إلى غير ذلك من النصوص التي أمرت الناس أن يبينوا ما يعرفون أنا أقول لك والإخوان في كسلة وعامة المسلمين في السودان وفي غيرها ولنا جميعا أن نرتبط بالدعوة السلفية المباركة التي تقوم على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح التي يرفع رايتها علماؤنا السلفيون بارك الله فيك في السعودية وفي بعض مناطق العالم الأخرى مات منهم من مات وبقي من بقي رحم الله الميت ورحم الحي وأطال عمره الشيخ بن باز الشيخ الألباني الشيخ العثيمين الشيخ الغديان الشيخ الأطرم الشيخ بن غصون وسار على هذه الراية وتحت ظلالها بقية الأئمة الموجودون اليوم بارك الله فيك رحم الله الشيخ محمد أمال الجامي وسار على هذا الخط بارك الله فيك الإمام الجبل حفظ الله الشيخ ربيع الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري والشيخ عبد الله البخاري بارك الله فيك وأبنائهم سلفيون المعروفون بارك الله فيك كالشيخ الفوزان العلامة والشيخ اللحيدان بارك الله فيك ومجموعة من طلاب العلم السلفيين المعروفين كون الشيخ أسامة العتيبي الشيخ عرفات المحمدي الشيخ أحمد بازمول وأخوة محمد عمر بازمول مجموعة من الشباب السلفي الذين يسيرون على المنهج السلفي والدعوة السلفية دعوة عظيمة دعوة موروثة وهي بغي إلى أن يرث الله أهل الإيمان إن شاء الله ويرث الأرض ومن عليها السلف رحمهم الله كانوا من أنصح الناس للخلق ومن نصحهم أنهم استقرأوا نصوص الكتاب والسنة ووضعوا قواعد سلفية من مشى عليها وتربى عليها وأقام وطبقها في نفسه عرف الحق بإذن الله تعالى منها كانوا يقولون إذا رأيت الرجل يمشي مع البدع فالحقه فالحق به جيد قالوا لا يتكلمون في الرجل ولا يقولون عنه شيء إلا أن ينظر إلى مدخله ومأكله ومشربه ومنزله من ينزل وعلى من على من ينزل وأين يرد ومع من يدخل جيد فكون هؤلاء الشباب الذين دقتهم الذين جاءوا من الخرطوم أو من جهات متفرعة ونزلوا على أبي زينب هذا فهذا يدل على أن هذا الرجل على ذات الشاكلة والذي يعرفه على أبي زينب من قديم أنه من أتباع مختار بدري وهذا تأكد بمثل ما ذكرت من هذه القصة أنهم جاءوا ونزلوا عليه أما منار ملاسي جميل. فهذا كما يقول عندنا في السودان المثل اتلم التعيس على خائب الرجاء، اجتمع التعيس على خائب الرجاء، فمن أرمل لا سيشير على الخط الخارجي. وطرده الشيخ العلام مقبل لسوء منهجي من اليمن، بارك الله فيك. فلذلك لا خير في هذا ولا خير في هذا، الخير كله في مفارقة الجميع سواء كانوا في أنصار السنة أو في غيرهم. وكون هذا الرجل الأمين الصادق يقول هذا الكلام بارك الله، يدل على عدم العلم أو عدم المعرفة أو عدم الضبط، ويدل على المايعة. ينبغي أن يبين إذا كان يعرف الحق ويريد أن ينصح للشباب، يقول لهم عبد الحي يوسف صاحب قناة طيبة مخالف، يسير على المنهج المنحرف منهج الخوارج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطري وضلالي، وعلماء نذروا من هذا المنهج بارك الله فيك. فأنصح إخواني في كسلة وفي جميع أنحاء السودان بالبعد عن هذه الدوائر كلها، جيد، والارتباط بالعلماء السلفيين بارك الله فيك. والحمد لله الآن الشباب بفضل الله مرتبطون بالعلماء السلفيين الحمد لله، ونحن نقيم هذه الدروس وربنا وفقنا لموقعنا راية السلف من خلاله نقوم بهذه الوظيفة الواجبة والتي وفقنا الله عز وجل إن شاء الله، ونسأل الله يوفقنا فيها زيادة، أن نربط الناس بالعلماء السلفيين. فلذلك أنصح إخواني في كسلة أن يبتعدوا عن هذه لا خير في هذا ولا خير هذا، واربطوا أنفسكم بالدعوة السلفية المباركة وبالعلماء السلفيين. كسلة لا أعرف شخصا أربطكم به، لكن الحمد لله أربطوا نفسه بالعلماء بالموقع بالاتصال، من عنده قدرة يأتينا في السودان يواصل مع الأخوان في الدروس بارك الله فيه، إلى أن ييسر الله لنا يعني إقامة مركز أو جهة يجتمع فيها الطلاب وينالوا إن شاء الله شيء مما ندعوهم فيه على الخير يعني. فلذلك الواجب الحذر. وهذا الكلام ما هو كلام نزار هاشم غفر الله لي ولكم، إنما هذا كلام مشايخنا السلفيين. الشيخ ربيع حفظ الله تكلم في الجماعات تكلم في الجمعيات ونصح الأمة كلها والشباب أن يبتعدوا إيش عن هذه الدوائر، وارتبطوا بالعلم السلفي الأصيل النافع، وكذلك الشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي. ولذلك الواقع خير شاهد هذه الجماعات اختلت من قبل الخوارج صحيح، وتتعاون مع القطبيين جميل، وكثير من شباب السنة ضاعوا في ضمن هذه الدوائر صحيح، أم محمد سيد حاج أبو زيد محمد حمزة محمد الأمين إسماعيل، هذول يحسبوا على أنصار السنة ويحسبوا أيضا على من على سرور القطبية، والشباب في هذه المرحلة ضاعوا بسبب هؤلاء. فلذلك لا تبرأ الذمة يا بني إلا إذا ربطنا أنفسنا أولا ثم ربطنا غيرها من شباب السودان وغيرها بمن بعلمائنا السلفيين، وسرنا جميعا على خط الدعوة السلفية. نسأل الله يوفقنا إياكم ويحفظنا إياكم من الفتن ما ظهر من الوطن. برضو في داعية اسمه مجذوب حاج سعيد برضو يعني من كسلة، هو كبير في السن يعني، إذا جاء هنا في الخرطوم يعني ينزل برضو يعمل دروس مع السرورية في مساجدهم، وإذا الناس تكلموا يقول لك هذا الشيخ قدم للدعوة وعمره 90 وكذا، وما تكلم ما تتكلموا فيه، هذا كلام غير علمي. الذي قدم الخير وأخلص أمره عند ربي، لكن الخطأ خطأ. جيد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه كبار صحابة رضي الله عنهم، نبه الصديق نبه عمر مع جلالتهم صحيح، مع أنه أخطأ في بعض الأشياء ما قال هؤلاء كبار وسابقوا الإسلام جميل، الأخطأ يقال عنه أخطأ. كيف إذا نزل مع أخطر الفرق وهم الخوارج ماذا سيحصل من هذا؟ معناه لما يمشي كسنة يقول والله فلان هذا نزل مع السرورية صحيح، ونزل مع أهل البدع والضلال، معناها هذول أهل البدع والضلال على خير، لو ما كانوا على خير ما نزلهم عليهم فلان هذا صح؟ ماذا يحدث من هذا؟ ربطنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة الشباب والمسلمين والمسلمات بمن بأهل البدع والضلال. ولذلك كان السلف يقولون من أرشد إلى صاحب بدعة فقد عانى على هدم الإسلام. هذا هدم للإسلام يا بني، كونه كبير سن نقول لك السن نحن احترمه ونقره لكبر سنه، لكن خطأه الذي يخالف الإسلام الذي يخالف السنة ينبه عليه وينصح فيه، نقول هذا خطأ هذا خطأ. علماؤنا السلفيين دعوا إلى الله عز وجل وما زال يدعو، ما وجدنا فيهم هذا الخضر الأوراق. الآن هذول الشباب ضايعين، اليوم مع أبو زينب وبكرة مع منار وبكرة مع الزهر السنة، إيش النتيجة؟ يطلع لهم عن الشباب لا يعرفون حقا ولا ينكرون منكر ولا يعرفون معروفا، يقبلوا كل شيء، وبالتالي إذا جاءت راية الخوارج ممكن يدخلوا تحتها. ليه؟ لأنه ما وجدوا ناصحا أمينا ينصحه. فلذلك ينبغي على شباب كسلة وعلى كل من أراد أن يدعو الله أولا يبصر نفسه بالدعوة كيف يدعو، يعرف منهج السلف يعرف منهج العلماء وبعد ذلك يدعو الله عز وجل. لكن هذا تضيع للأمانة، والله سيسألهم يوم القيامة عن هذه الأمانة، لأن هذا من الخيانة للإسلام والخيانة لأئمة المسلمين وعامتهم. هذول يحتاج إلى أن ينصحوا وأن ينبهوا وأن يحملوا على كف العلم والبصيرة بعيدا عن هذه الطوائف والجماعات، وإلا ضاعوا وصاروا وقودا لهذه الجماعات وصاروا حامي رايات البدع والضلالة، وهذا يضعف الصف السلفي ويدمر وحدة المسلمين. لكن إذا اجتمعنا على السلفية ورفعنا رايتها بإذن الله قوية شوكتنا وصرنا على الحق. نحن ندعو إلى الكثرة، إن وجدناها على الحق نحمد الله، إما وجدناها لو كنا قلة على الحق هذا يكفينا إن شاء الله، لأن الحق أن تكون مع الحق ولو كنت ماذا؟ ولو كنت وحدك. الصلاة من الفتن يا شباب. بارك الله فيكم. السلام عليكم. هذه نصيحة لكسلة انشروها بارك الله فيكم.